سبب ولا السنين وريقة جميلة ضمعة نغلق لبكي أسنى خيس السيرة كين مظلمين ريقة لي تروي للخاطر غيك وتي إلا ما أخطر زن غين سيسك مهزين See you.